سنتكلم اليوم أيها الإخوة عن المشتقات. ذكرنا من المشتقات في درس اليوم 7: اسم الفاعل واسم المفعول، طبعا ويتبع اسم المفعول مبالغة اسم المفعول، وتذكر هذه مشتقة على حدة في بعض المصادر، المهم أيضا مذكورة هنا. نعم، والصفة المشبهة باسم الفاعل واسم التفضيل، اسم الآلة، اسم الزمان، اسم المكان. نبدأ باسم الفاعل أيها الإخوة، كما نقول قارئ، كاتب، عالم، آكل، شارب، هذه الأشياء على وزن فاعل، هذا اسم على مصنع، اسمه اسم الفاعل الذي يكون إيه؟ في الأصل على وزن فاعل. طبعا يأتي من أفعال متعددة، يأتي من أفعال لازم، ليس شرطا إيه؟ أي يأتي من أحد نوعي هذه الأفعال، لكن يدل أيها الإخوة هذا الاسم المصاغ على هذه الزنة، يدل على التجدد وليس على الثبات والجمود، وإنما على التجدد. فحين نقول قارئ لا يقرأ باستمرار، وإنما إيه؟ يقرأ مرة ومرة، ويتأتى منه القراءة إيش؟ في أحوال كثيرة. كذلك عالم، يتجدد له علم، يتجدد له علم. كذلك كاتب، لا يكتب بشكل إيش؟ متواصل، مستحيل، وإنما يتجدد منه هذا المعنى، يتجدد منه هذا المعنى. صيغ أيها الإخوة ودل على ثبات ودوام، هذا لا يكون اسم فاعل، وإنما يكون صفة مشبهة باسم الفاعل. قلنا هو إيه من الثلاثي، مثل أكل، قرأ، كتب، على وزن ماذا؟ على وزن فاعل. طبعا أكثر يكون من الثلاثي، طيب قد لا يكون من الثلاثي، قد يكون من الرباعي أو الخماسي. سهل جدا، هذه الأشياء أنا لا أعتقد إيه أن عليكم أن تحفظوها حفظا أيها الإخوة، لا، العربي يستطيع تقريبا يعني بذائقته بقريحاته اللغوية أن يستنبط إيه هذه الأشياء استنباطا. يعني حين نقول له ما هو اسم الفاعل من كتب، يقول كاتب. طيب من انطلق؟ منطلق، صحيح؟ من انطلق منطلق اسم الفاعل. استخرج مستخرج، استكتب مستكتب، صحيح؟ وهكذا استنصر مستنصر، سهل جدا. أقول لك إيه على إيه؟ على وزن فعل المضارع بكسر آخره ومش عارف إيه وضم أوله، كلام أنت تستطيع أن تكتب هذه القاعدة وحدك. كتب كاتب، انطلق منطلق، هتقولي بأخذ الفعل المضارع بعدين بضع إيش؟ الميم في الأول أضمها وبعدين أكسر ما قبل الآخر، كلام نظري، تستطيع أن تعرفه وحدك، لا تحفظه إيه حفظا، لا تحفظه. طيب هناك أحيانا حين نقول إقامة، يقوم، اسم الفاعل هنا إيش؟ قائم، لكن قاعدة معقدة وتقرأها معقدة ومش عارف ما يلزم. قام يقوم قائم، باع يبيع بائع، نعرف هذا، العرب يعرفون إيه هذا أيها الإخوة. طيب مبالغة اسم الفاعل تسمى صيغ المبالغة، صيغ المبالغة، والمبالغة إما أن تكون في الكيف وإما أن تكون في الكم. مبالغة اسم الفاعل أعتقد أننا جميعا أيضا نعرف هذه الصيغ: فعال، مفعال، فعول، فعيل، فاعل، صحيح؟ نعرف هذه، درسناها ونحن صغار، صيغ المبالغة، وإذا سمعناها عرفناها، إذا سمعنا بإحدى هذه الصيغ عرفنا أنها صيغة إيه؟ صيغة مبالغة. فعال مثل ماذا؟ ضراب، صحيح؟ نزال كما هي تقول خنساء في أخيها، صخر، نزال، ضراب إلى آخره، فعال مثلا. طيب مفعال، مضراب، تستطيع أن تقول إيه؟ مضراب، مكثار، مهذار، الذي يتكلم كثيرا، مكثار، مهذار، طيب فعول، أكول، صحيح؟ أكول، نقول أكول فلان أكول، فعول، كذوب، طيب فاعل، كسول، أحسنت، في الأصل هي كاسب، كاسب، كسول، يندر أن تقول إيه كاسب، فلان كاسب، هذا هو اسم الفاعل، لكن في الحقيقة مش اسم فاعل، لماذا؟ صعب أن تعرفه الآن، لكن بعد قليل ستعرفه. ما ينفع إيه من كسول، أي أصبح الكسل له ملكة، أن تقول لي اسم فاعل، لماذا؟ كسل مثل شرف وحمق وحلم وكرم، هذه من الطباع، من النحائز، من إيه؟ الطباع أو النحائز، هذا ما يكون منها إيه اسم فاعل، يكون منها ماذا؟ صفة مشبهة باسم الفاعل، لأنها تدل على ماذا؟ على الثبات، تدل على الثبات. على كل حال، إذن فعيل، عليم، فلان عليم، فلان إيه؟ عليم، عاوز الفعيل. فعيل، حذر، اسم الفاعل منها إيش؟ حاذر، وإنا لجميع حاذرون، وإنا لجميع حاذرون، لكن حذر صيغة إيه؟ مبالغة، صيغة مبالغة، وهكذا. طبعا عمل اسم الفاعل مش مهم، مكتوب لديكم هنا وأنتم إيه؟ ستعرفون. الله بالغ أمره، الشاكر إيه؟ فضله، الواهب نعمته، معطي كل ذي حق حقه، سهل جدا. اسم المفعول أخذنا اسم الفاعل، اسم المفعول نفس الشيء أيها الإخوة، يصاغ ويدل على معنى أو وصف ماله، مشروط أن يكون إيش متجددا، ليس ثابتا جامدا، إنما إيش متجددا، يعني له علاقة إيش بالزمان، له علاقة بالزمان، اسمه اسم المفعول. إذا الأصل فيه أن يكون إيش على هذه الزنة، صحيح؟ مثل مكتوب، نقول لك كتب كاتب، مكتوب هذا الشيء الذي إيش وصف بالكتابة أو وقع عليه فعل إيش الكتابة، فاسمه إيه مكتوب. ناصر، نصر، ناصر، ناصر اسم فاعل، صحيح؟ يدل على معنى ماذا؟ معنى التجدد أيها الإخوة، وليس على معنى إيش الثبات والدوام، إنما على التجدد، ينصر مرة وينصر أخرى، مش نحيزة مش جبلة هذه، واضح؟ مثل رحيم، لا رحيم صفة مشبهة من المتعدي، والأصل تكون من اللازم، لكن هذه سماعية، هذه سماعية على كل حال. لكن ناصر اسم فاعل ما في كلام، منصور اسم ماذا؟ مفعول. اسم مفعول، هذا ناصر وهذا منصور، هذا كاتب. طيب نفس الشيء هذا ايه من الثلاثي، من غير الثلاثي طيب رباعي او خماسي، نقول له نصر، كتب، قرأ، مقروف الى اخره. طيب اكرم اسم الفاعل منها مكرم، طيب اسم المفعول مكرم، صح؟ استخرج قلنا ايه مستخرج، اسم المفعول مستخرج، اخذنا فعل المصطلح ايش المستخرج على الصحيحين. استدرك اسم الفاعل مستدرك، الذي استدركه ابو عبد الله الحاكم، وكتابه الذي استدرك ايه به اسمه المستدرك، اسم مفعول مستدرك، مستخرج، منطلق الى اخره الى اخره، واضح؟ نفس الشيء هنا في شيء بس يمكن مش مكتوب الشرح، طبعا في اشياء بدك تعرفها، يعني منقول يصان يصون فهو صائن، واسم المفعول مصون، اسم المفعول بس احنا منقول مصون نحذف الواو، فمنقول ايش مصون، انتبهوا. طبعا في تسمحها في فضائيات يقول لك ايه، يقول لك إيه الحياة المعاشة، مش معاشة، هو ايش اصلا طيب عاش يعاش ولا يعيش؟ اذا معيشة، الحياة المعيشة، أو في الأصل هي معيوشة بنجيم الواو، هي معيوشة في الأصل، الحياة المعيوشة بنحذف الواو بننقل حركة بس إيش معيشة، معيوب بنقول إيش معيب في الأصل، إيش المعيب أصله معيوب، عاب إيه يعيب، فهو معيوب. الواو هذه اللي بنحذفها اسمها واو المفعول، ما هو اسمه اسم إيه اسم مفعول، في مثل هذه الصيغة أيها الإخوة بنحذف واو المفعول، فبنقولش مصون ومقول ومعيوب ومعيوش، بنقول مصون مقول معيب معيش، فيجب أن نقول ماذا الحياة المعيشة، هذه الظروف المعيشة المعاشة، فهمني كثير ما شاء الله عليكم، مش عارف المبادئ وبتكلموا في الفضائيات، معاشة لا معيشة، واضح؟ في أيضا بعدها قال لك ولا يصار اسم المفعول من اللازم، الأصل أن يصار من إيش من المتعدي، لكن من اللازم إلا مع الظرف، يعني زي إيه منطلق يوم الجمعة هيك، يعني انطلق هذه لازم مش متعدي، انطلق انطلق فلان، فمش مفعول انطلق فلان لازم، فبدنا إيه بدنا إيش منها اسم مفعول إلا تجيب الظرف، منطلق يوم الجمعة أو منطلق يوم الجمعة أو مع الجار إيه والمجرور، زي ما نقول مثلا الأخ أو الحبيب معتوب عليه، عتب فلان على فلان، معتوب عليه، ما تقولش معتوب فلان معتوب، لا معتوب عليه، معتوب اسم مفعول لكن من إيه من فعل إيش من فعل لازم، فلازم مع جار إيه أو مصدر، نقول إيش يعني غير محتفل احتفالا إيش كبيرا، لازم تجيب المصدر، ما تقولش غير محتفل، لا غير محتفل ايه احتفالا ايه كذا، او ما ايش يحتفل احتفالا عظيما. طيب العمل نفس الشيء برضو، مسمن اخوك فلان، مسمن اخوك ايه فلان، معطان صاحبك شيء، هذا واضح، الارض محطة. الصفه المشبهه باسم الفاعل، الصفه المشبهه باسم الفاعل، وسميت ايه مشبهه باسم ايه الفاعل ايها الاخوه، لانها تشبه في اشياء كثيره، يعني تفرد هي وتثنى وتجمع، تذكر وتؤنث كما سترون بعد قليل، كلها تذكر وتؤنث، فشبهت ايه باسم فاعل، وفرقت طبعا في اشياء اخرى. نفس الشيء تصاغ هي لكن تدل على الحدوث أو على الدوام والثبات؟ على الدوام والثبات، مهم جدا. أكثر ما تصاغ الصفة المشبهة أيها الإخوة باسم الفاعل تصاغ من بابين، من باب فرحة وكرمة، من باب فرحة وكرمة. باب كرمة هذا اسمه هيك، باب كرمة في علم الصرف، باب كرمة يدل على ماذا؟ أشرنا إليه مرات عدة. باب كرمة يدل على ماذا؟ على الجبلات، على النحاس، على الطبائع، على الملكات. نعم، هذا هي كرمة، شرفة، فخوها، حلمة، حلمة، ضعفة، إلى آخره إلى آخره. أبسموا باب إيش؟ كرمة يكرم، ضعف يضعف، فما ضعف وما استكان. واضح؟ فقها يفقه، لا يفقه، فقها يفقه، لكن فهو إيه؟ فاقه وفقير. طيب هنشوف الآن، فخير ما تقولش اسم فاعل، شفت؟ طيب إذن فرحة يفرح إلى آخره، هذه منها إيش؟ صيغة أيها الإخوة، وطبعا فيها مذكر وفيها مؤنث، لذلك قلنا مشبهة باسم إيه؟ الفاعل، لأن اسم الفاعل منه مذكر ومنه مؤنث، ويفرد ويثنى ويجمع، كذلك الصفة المشبهة، لذلك شبهت باسم الفاعل. هذا إيه؟ سر تسميتها إيه بالصفة المشبهة باسم الفاعل. أول شيء قال لك فعل، يعني هو فاعل، وهي فعلة، فعلة زي ما قلنا إيش؟ فرحة، باب فرحة. طيب فهو ماذا؟ فرح، فهو فرح، وهي فرحة. واحد يقول لك شو فرح هذه؟ ايش هذا اسم فاعل ولا لا؟ هذا صفة مشبهة، صفة ايه؟ مشبهة. انسان فرح، ما معنى فرح؟ طبيعته الفرح، دائما تلاقيه والله لا يحب ايش؟ الفرح الفخور، انتبهوا، هذه صفة مشبهة، انه دائما هو ايش؟ مش الله ما بحبش اني نفرح احيانا، لا ابدا، وانما ايش؟ ان تكون هذه لك ايش؟ عادة وجبلة باستمرار، طبعا الفرح المطغي، هذا الفرح ايه؟ المطغي. قال لك فرح، فلان طرب، ما معنى طرب؟ طروب كما نقول، دائما طربا، ودائما بالكيف. أشير، تعرفون الأشر والبطر، أشير، بعدين ضجر، دائما ضجران باستمرار في كل أحواله، صفة مشبهة، وهي ضجرة، أشرة، بطرة، فرحة، إلى آخره. هذا أول شيء، أول صيغة. إذا الأولى بتدل على ماذا؟ على حزن وعكسه، على عكس إيه؟ الحزن. الصيغة الثانية بتدل على عيب أو حلية أو لون، بتدل على إيه؟ على عيب أو حلية أو مفهوم، يعني زي ما نقول إيش؟ أعرج، زي ما نقول أعور، أعمى، أعمى، أعرج، أعور، أنجل، أكحل، أحمر، أخضر، إلى آخره إلى آخره. طيب المؤنث فعلاء، واضح، هو أحمر وهي حمراء، هو أعرج وهي عرجاء، هو أنجل وهي نجلاء. ما معنى أنجل؟ واسع العينين، واسع العينين. هذه اسمها صفة إيه؟ مشبهة باسم الفاعل، تدل على ماذا؟ على عيب أو لون أو حلية، على عيب أو لون إيه؟ أو حلية. قال لك أحدب، نفس الشيء، حدباء، أحدب وحدباء. آخر شيء قال لك فعلان، هاي مفهوم الجميع، فيما دل على ماذا؟ على خلو أو امتلاء، كما نقول عطشان، أو نقول إيش عطشان؟ ريان، فلان عطشان وفلان ريان، فلان سكران، فلان صديان. كتبت أعتقد هنا، نعم صديان. ما معنى صديان؟ عطش، عطشان يعني. إيش الفعل تبعها؟ صدي، صدية، بالياء، بالصدى، صدية، صدية، صدى، المصدر إيه؟ هو الصدى. الصفة المشبهة صديان، يعني إيه؟ ممتلئ عطشا، ممتلئ إيه؟ عطشا، عطشان جدا، اسمه صديان. عكس صديان ريان، صديان وريان. طيب المؤنث هو صديان وهي صديا، هو ريان وهي ريا، هو عطشان وهي عطشا. إذن هذا عندنا ثلاثة، هذا كله، كل هذه الصيغ الثلاثة من باب فرحة، من باب فرحة. نأتي الآن إلى الباب الثاني، وهو باب ماذا؟ كرمة. قلنا هذا يدل على ماذا؟ على الجبلات والنحائز، على الجبلات والنحائز، بكون على وزن ماذا؟ احنا نقول كرمة فهو ماذا؟ كريم. شرف فهو ضعف، فهو ضعف وضعيف، كرمة كريم. إذن على وزن ماذا؟ على وزن فعيل، على وزن فعيل. هل هناك صيغ أخرى؟ نعم، أنا كتبت لكم أمثلة هنا وأنتم تستطيعون أن تستخرجوا الصيغ، وهذه ليست كل الصيغ، هناك صيغ أخرى في الكتب الموسعة جدا، لكن هذه أكثرها الحمد لله. كالشهم، شهم هذه، لا هو شهم، هذه الصفة مشبهة طبعا، وهذه كلها إيش؟ شهومة، بنقول الشهيم، انتبه. وهذا من باب كرمة، هذا لحد الآن في باب إيه؟ كرمة. لما نقول في إيه شهم فلان، فهو ماذا؟ شهم في العامية، تقول شهم فلان شهم، تقول ليش شهيم؟ لا، هذا استثناء. إذن عاوز ماذا؟ فعل، فعل فهو إيش؟ فعيل وفعل. إذن عندك شهم وعندك حسن، حسن صح؟ حسن الشيء، فهو ماذا؟ حسن يعني فعل. إذن في عندك فعل أيضا، كيف؟ متأنثة مباشرة. هو حسن وهي إيه؟ حسنة. هو شهم وهي إيه؟ شهمة. سهل. طيب، طيب عندك جبان، يعني إيه جبان؟ فعال صح؟ جبن فهو إيش؟ يعني فعل فهو إيش؟ فعال. طب شجعة يعني إيش؟ الشجاعة له ملكة، الشجاعة إنسان فعلا دائما شجاع، صفة مشبهة دائما تدل على الدوام والثبات. شجع فهو شجاع يعني فعل فهو فعال. إذا في عندنا فعل أيها الإخوة فهو فعيل، فهو فعل، فهو فعل، فهو فعال، فهو فعال. كل هذا صيغ من باب إيه؟ من باب كرمة. وبعدين هي صلبة، نقول صلبة فلان فهو صلب، رجل صلب يعني فعل فهو أخيرا ماذا؟ فعل. شوفت كل من إيه؟ من باب كرمة، من باب إيه؟ كرمة. لكن من باب فرحة إيش عندنا؟ ثلاثة صيغ. من باب كرمة لدينا كل هذه الصيغ وغيرها. اللي بيحب يتوسع فيه كمان إيه؟ بضعة صيغ أخرى، بضعة صيغ. هذه أكثر والحمد لله في كتب إيه النحو الموسع، في كتب النحو الموسع. هنا في تنبيه في الأخير قال لك كل إيه صيغة جاءت من الثلاثي بمعنى فاعل، بمعنى فاعل يعني المفروض تكون اسم إيش؟ فاعل، لكنها إيش؟ لم تأتي على وزني، لكن المعنى إيش؟ هو معنى فاعل، بس مش على إيش زنة فاعل. بتكون إيش؟ اسم فاعل ولا صفة مشبهة؟ لا، بتكون صفة مشبهة. واضح؟ هي إيه بمعنى فاعل، لكن مش على إيش؟ على وزني. بتكون هذه إيه بنسميها صفة مشبهة. واضح؟ مثل شيخ، المفروض يكون إيش هي؟ شيخ، فهو شائخ. إحنا بنقول الشيخ، بنقول ما لا؟ بنقول شيخ. شيخ إذا صفة مشبهة. صح؟ لو كانت شيخ بنقول هذا إيه اسم فاعل، إذا شيخ هذا إيش؟ مش اسم فاعل. شيخ بمعنى إيه؟ شيخ، لكن مش على وزن إيش؟ فاعل. وإنما إيه؟ بتكون هي صفة مشبهة باسم الفاعل. أشيب المفروض إيش؟ شائب. شاب فلان فهو ماذا؟ شائب. ما قلنا شائب، قلنا أشيب. بتكون صفة إيه؟ مشبهة، صفة مشبهة باسم الفاعل. طيب المفروض فيها في الأصل إيش؟ طائب. ما قلناش طائب، ما قلناش إنسان طائب، إنسان إيه؟ طيب. هذه صفة مشبهة باسم الفاعل. طيب عفيف، هتقول لي عفيف شريف، لا غلط، هذه مش من باب كرم، هذه عف، عف فعل، هذه من باب ماذا؟ فعل، لا من باب فعل ولا من باب فعل، من باب فعل. عف، هتقول لي كيف؟ الحرفان لا، ثلاث حروف، عفف، لذلك يدمج هذا الفاء أصبح ماذا؟ عف يعني عفف. فعل عفف فهو عاف، المفروض نقول ايش؟ عاف، فلان عاف. ما قلناش عاف، قلنا ايش؟ عفيف. فهذه مش ايه اسم فاعل، بتكون هي صفه مشبهه باسم الفاعل وهكذا. ليش ما على وزن العيب؟ ما هي مثل على ما دل على العيب او لانها بمعنى شائب، بمعنى شائب، فهمت كيف علي؟ والمعنى تبعها صور المعنى الاصل فيه المفروض يكون ايه معنى اسم فاعل، مش ايه الانسان مش ثابت، هذا مش دائم صح؟ يطرح بعد ايه الا يكون معقول القاعده فيها. طيب العمل تبع مش مهم، يمكن ايه ان تقرأ وحدكم بعض الاشياء. اسم التفضيل ناتي المشتق الرابع وهو اسم التفضيل، يعني واحد قبل ما يتكلم اسم التفضيل زي ايش يعني؟ فلان اعلم من فلان، فلان اكرم من فلان، فلان اجمل من فلان، يعني معناها ايش؟ شيئان يشتركان في معنى ويتفاضلان صح؟ بحيث يكون أحدهما إيش؟ أعرق وأزيد وأوفر حظاً إيه وقسماً من هذا المعنى، هذا اسم التفضيل. طبعاً فلما تفضل إيش بتقول؟ هذا أغلى، هذا أرخص، هذا أعلم، هذا أفضل، هذا الأقوى، هذا إلى آخره إلى آخره. واضح؟ طبعاً شوي هذا الموضوع اسم التفضيل إحنا لخصناه لأربع أسطر، لكنه معقد، معقد جداً، له ثمانية شروط لخصته أنا بكلمات تتغير بعض، هذه ثمانية شروط. لكن اللي بيعرف هذه الشروط ومنطقية على فكرة اشتراطها هي أو اشتراط أكثر هي منطقي جدا مفهوم. هذه الشروط الثمانية أيها الإخوة لصوغ اسم التفضيل هي نفس الشروط الثمانية لصوغ فعلي التعجب. عندك ايش؟ فعلاء التعجب. ما هما فعلاء التعجب؟ لما تتعجب بشيء تقول ما اجمله، ما اعظمه، صح؟ ما اكرمه، ما احلمه، مش هتعجب؟ تتعجب. اذا ما افعل، يعني ما افعله، هذا الصيغه الاولى. والصيغه الثانيه افعل به، اكرم بفلان، صح؟ اكرم بفلان. ما معنى اكرم بفلان؟ يعني ما اكرمه، اكرم بفلان. طبعا فعلاء التعجب ما بنستطيع نصوغ اي واحد منهما من اي فعل، لا، بشروط ثمانيه. نفس الشروط الثمانيه هي موجوده هنا في ايش؟ في صياغه اسم التفضيل. نفس الشروط. اول شرط قال لك ان تكون من فعل متصرف. اذا من فعل جامد ما ينفعش. زي ايش فعل جامد؟ عسى وليس، ما ينفعش تقول ما اعسى ما اليسه بليس كثير، يعني ما ينفعش. اذا لازم تكون من فعل متصرف، منطق طبعا. ما ينفعش من فعل جامد ايش تجيب لي فعل تعجب ولا ايش ولا تفضيل ولا اسم تفضيل، لا فعل تعجب ولا اسم تفضيل. نفس الشرط. يعني هذا بنكون لخصنا في موضوعين، موضوع التعجب وموضوع ماذا؟ التفضيل. نفس الشروط. الشيء الثاني قال لك قابل للتفاوت. طبعا عشان نعمل تفضيل اذا لابد ان يكون قابلا ايش للتفاوت، مستحيل طبعا. بعد يعني ينفع تقول لي يعني ايش فلان اموت من فلان، بموت اكثر منه او بموت احسن منه؟ ما في شيء، الموت هذا معنى غير قابل الموت واحد في الاخير، الموت واحد. طيب بشرط ان يكون ثلاثيا، يعني ما ينفعش من رباعي او خماسي، لازم يكون فعلا ثلاثيا. انتبهوا، هتقول له غير الثلاثي ما يجيش منه، بيجي بس هنشوف في الاخير كيف. انتبه، بيجي بدك تدخل شغلات اكثر اشد اعظم مش عارف ايه اعرف كذا، لكن بدك تدخل كلمات اخرى. فاحنا الحين من غير ايمان نجيب المساله هذه، بقول له بيكون ثلاثي تام، يجب ان يكون ثلاثيا تاما. طيب ايش عكس التام؟ الناقص. يعني مش هنتكلم عن ماذا؟ عن اي فعل من من افعال كان واخواتها او افعال المقاربه والشروع والرجاء ولا واحد منها، لان هذه افعال ماذا؟ ناقصه، اخذناها بالدروس الاولى، صح؟ اذا ما يجيش منها بالمره ايش؟ لا تعجب ولا ايش؟ ولا تفضيل. هتقول لي يعني غير هذه ينفع؟ نعم ينفع من اي فعل اخر اذا استوفى الشروط، اذا استوفى سائر الشروط. اذا الافعال الناقصه ما يجيش منها ايش؟ اسم تفضيل ولا فعل تعجب. الافعال الناقصه كان واخواتها وكاد واخواتها. بعدين قال لك مثبتا. ايش يعني مثبتا؟ يعني موجبا. يعني ايش موجبا؟ يعني يعني غير منفي، غير منفي. ما ينفعش الاختلاط بعدين ايش؟ الاختلاط النفي بالاثبات. انت جايب لك تفضل، بدك تفضل، ويكون الفعل منفيا، مش حنقدر نفهم، حيلتبس النفي بالاثبات. مبنيا للمعلوم بسموه، يعني ايش معلوم؟ مبنيا للمعلوم. لماذا؟ حتى لا يختلط ايضا ايش المبني للمعلوم بالمبني للمجهول. زي ايه مثلا؟ لو قلنا نصر، لو قلنا نصر، ينفع نعمل منها، صح؟ فلان انصر من فلان للحق، ما انصره للحق، لكن نصر، بدنا نعمل اسم تفضيل من نصر، وتيجي تقول لي يعني ايش انصر؟ مش هنفهم انصر من الناصريه ولا من المنصوريه. طبعا لما تقول لي فلان انصر من فلان، المفروض ان افهم منها انها من نصر المعلوم مش المجهول، ومعناها بكون يعني ايش من الناصريه، اكثر نصره للحق او لمن ينصره او لما ينصره. يعني تقول لا انا قصدي، لا انا قصدي ايش؟ فلان انصر من من نصر، انه يعني ينصر اكثر. ما ينفعش، ما المجهول ما تجيش يمك، صح؟ وبيلتبس، صح ولا؟ فعشان ما يلتبسش انت هتفهم دائما اذا قرات لفصيح من الكتاب او الشعراء او المتكلمين واستخدم مثل هذه الصيغه ما انصره، تفهم مباشره انها من ايش؟ الناصريه ولا المنصوريه؟ من الناصريه، لانه ممنوع الشرط ان ياتي ايش اسم التفضيل ولا فعل التعجب من ماذا؟ من الفعل المبني للمجهول، ما يجيش. فهمتوا ليش؟ هذا هو السر، هذا هو السر. وتقول لي انصر وانا قصدي يعني ايش؟ انه ينصر اكثر. لا ما ينفعش، ما تجيش بالمره هذه. اذا هذا معنى ايش؟ ولم يجئ الوصف منه على افعل. زي ايش افعل الوصف؟ اعرج واحمر، ما ينفعش تقول لي ما احمره، فهمناش عاد هو حمار ولا لونه احمر؟ وما اعرجه هو تفهيف، هذا في التعجب. او فلان احمر من فلان، احمر باللون ولا بالحمر؟ يعني ما يجيش، ما ينفعش تقول لي فلان احمر من فلان، وفلان اخضر من فلان، وفلان ابيض من فلان. غلط، ابيض من فلان غلط، ممنوع. اشد بياضا، ابدا، انصع بياضا. في بعضهم اعتقد الكوفيين اجازوا ذلك، ابيض من بنت بني بياض، جابوا هيك بيت شعر كذا في كلام. المهم بالانصاف لابن الانباري، على كل حال إذا ما ينفع يقول لي فلان أحمر من فلان، فلان أخضر من فلان، ما ينفعش. ولذلك أخذ على المتنبي في شعري أنه قال أسود بمعنى اسم التفضيل، قال غلط، ما فيش أسود، ما نوع من الأسود، أشد سواد. قال أسود من الليل، غلط، ما فيش أسود من الليل، أشد سوادا. أسود معنا مش فاهم النحو، أنت مشكلتك. عند الكوفيين يجوز، بس إيه يعني موقفهم ضعيف. فهم كيف؟ ما يكونش إيه قال لك إيش الوصف منه على إيه، على زنة أفعل. إذا الوصف منه على أفعل مثل أحمر وأعرج وأحدب ما ينفعش. دول فلان أحدب من فلان، غلط. يعني إيه أكثر إيش إحديداب، ما ينفعش. فلان أعرج إنه أكثر عرج، ما ينفعش. يقول لي أشد عرجا أو أبين إيه عرجا إلى آخره. واضح إن شاء الله. طيب نأتي الآن، قال لك هنا إيه في عندنا بعض إيه الأفعال مش متوفر فيها إيش هذه الشروط، إيش نعمل؟ ما نعملش منها؟ لا نعمل زي ما قلنا أبيض وكذا كذا. نستخدم إيش؟ أشد، أكثر، أعظم، أعرق وكذا، اللي بدك إياها. يعني أشد وأكثر وأعظم وما في معناها، صحيح؟ تقولي أنصع بياضا، ها هذا مش أشد، ينفع أنصع بياضا أو إيه أو أشد بياضا، أحلق سوادا ينفع كمان، أحلق سوادا، أبين مثلا بياضا، أبين أي صيغة. وبعدين إيش يجي بعديها؟ تقولي أشد بياضا، شفت تمييز، ميزت أنت إيه بهذه الكلمة، نصبتها. أشد استنباطا للأحكام، استنبط، ما تقوليش إيش من استنبط، ما هو مش ثلاثي، هقول لك هو ثلاثي مش ثلاثي، استنبط ايش تقول لي؟ طيب اسم التفضيل منها فلان انبطوا للاحكام، ما ينفع، مش عارف انبطوا للاحكام نبطي، وانما اشد استنباطا، احسن استنباطا، الطف استخراجا للاحكام، يتلطف استخراجي، ما تقوليش اخرجوا للاحكام، مش اخرج الاحكام، لا الطف استخراجا. فلان قال لك يستروح للدليل، لما الدليل يروح له ياخذه ابدا ويرضخ له، ما فيش عنده اي مشكله، ولا يكابر ولا يدفع في صدور الادله. فنقول ايه فلان اشد استرواحا للدليل، ما تقوليش اروح للدليل، غلط. على فكره هذا الباب يغلط فيه متكلمون كثر، انا مش عارفين شروطه كثير جدا جدا، وحاول تسمع تشوف عاد كيف خطباء وعلماء متكلمون يغلطون كثيرا في موضوع اسم التفضيل هذا مثلا، كل غاية عندهم عوازل افعل ومشي الحال. لا، في شروط ثمانيه لابد ان تتوافر، إن لم تتوافر كلها أو بعضها بتستخدم إيش المخرج أو المخلص الخفيف هذا، أشد أكثر وأعظم وكذا، أبين وأظهر، وبتمشي وبتنصر ما بعده على التمييز وبتنتهي المشكلة. طيب اسم الزمان والمكان، طبعا اسم على مسمى، اسمه اسم زمان يدل على ماذا؟ على الزمان، زمان الفعل، زمان الفعل. طب اسم مكان يدل على ماذا؟ على مكان الفعل، على مكان الفعل. قال لكما من الثلاثي على وزن مفعل أو مفعل، صح؟ احنا احيانا نقول يعني ايش مفعل، واحيانا نقول ايه مفعل، منزل، هذا منزل أنزلكه الله مثلا، منزل، من نزل ينزل، صح؟ موضع، من وضع موضع، مرقد، من بعثنا من مرقدنا، رقد يرقد، اذا رقد يرقد يفعل ويرقد مرقد. إذا مفعل إن كانت عين المضارع مفتوحة أو مضمومة، هل قلنا رقد يرقد، إذا مرقد، صح؟ طيب ذهب يذهب، يرقد مرقد، ذهب يذهب برضو مذهب، صح؟ وليس إيه للمرء وراء الله مذهب، يقول زهير، أنا مش أعتقد النبغة، وليس المرء وراء الله إيه مذهب، ذهب يذهب مذهب، رقد يرقد. إذا كان المضارع مفتوح إيش؟ طيب نزل يا لا ينزل ينزل ينزل، نزل ينزل، بكون إيش عاد منزل ولا منزل؟ منزل، مفعل، وهذه متجانسة، إذا عين الفعل المضارعة مكسورة بكون إيش؟ مكسور، اسم منها مكسورة، مفعل، نزل ينزل، جلس يجلس، مش يجلس ولا يجلس، يجلس، جلس يجلس، إيش بكون اسم المكان منها؟ مجلس، صح؟ إذا مفعل ومفعل، مفعل إذا إيش؟ العين مفتوحة أو مضمومة، مفعل إذا العين ماذا؟ مكسورة، واضح جدا، مسألة سهلة، لو أعتقد يعني ما بدها الشرح. طيب قال لك ويجب في الناقص الفتح مطلقا، كمرقى ومسعى، يعني مفعل في الناقص. ما معنى الناقص؟ شرحناها مرة شاف محفوظ من الساش، قلنا مثال وعجوف وناقص. قلنا المثال حرف العلة في الأول متصدر عامل حاله إيش؟ مظبوط؟ قلنا الأجوف في نصه، حرف العلة بيكون في النص، والناقص آخره، صح ولا؟ نقول شيخ ناقص فاخر عمره جاي يعمل هيك، شيخ ناقص فاخر عمرك يعني فاخر حرفك جاي حرف علة صاير، صح؟ إذا الناقص الآخر وإيش؟ حرف علة، آخره حرف علة. ورقى أو رقية وسعى، قال لك مرقى ومسعى، ما في بالفتح دائما. طيب طبعا هي في موضع هذه معروفة إذا كان كذب، وأشياء أخرى. طيب من غير الثلاثي، من غير إيه؟ الثلاثي، مثل أكرم، أكرم استخرج على وزن اسم مفعوله، اسم مفعوله لكن كيف؟ قل لي أكرم مكرم، مكرم استخرج مستخرج، هذا اسم المفعول مش تفهمه أول، مستخرج اسم فاعل، مكرم اسم إيه؟ فاعل، لكن مكرم اسم مفعول، مستخرج. هتقول لي غريب، يعني هذا الحين اسم مفعول صار واسم مكان؟ كيف هنعرف؟ بالقرائن، تقرأ الجملة كلها بالسياق وحتقدر تفهم من السياق. مرة إبراهيم سألنا إيه عن كلمة مثلا منظر، صح؟ أقول له بتيجي هيك بتيجي هيك، وحنذكرها يمكن اليوم حتى، بالقرائن بتفهمها أنت، هل هذه مصدر؟ اسم مصدر عفوا، أو إيش؟ أو اسم مكان، بتيجي اسم مصدر وبتيجي اسم مكان، وبالقرائن إيش؟ تتميز، بالقرائن إيه؟ تتميز، لأن هنا مكرم يعني مكان يكرم فيه الإنسان، مكان يكرم فيه الإنسان، وإنسان مكرم طبعا هذا إيه؟ شيء آخر، صحيح؟ وقع عليه فعل إيش؟ الإكرام، هذا اسم مفعول، وقع عليه فعل الإكرام، أكرم الأمير فلان فهو مكرم، التقي عند الله إيش؟ من المكرمين، بل عباد مكرمون، الله قال، هذا إيش؟ اسم مكان؟ عباد مكرمون، اسم مفعول، الله أكرمه، ونقول إيش؟ نقول هاي هذه البلدة مثلا مكرم لمن لجأ إليها، شو مكرم يعني؟ مكان يكرم فيه من لجأ إليه، مكرم، هذا اسم إيه؟ اسم مكان، مستخرج نفس الشيء، مكان إيه يستخرج إيه؟ زي ما أقول له إيش؟ الكتاب هذا المستخرج، وممكن ممكن تقول إنه هذا موضع هذا الكتاب يعني كأنه شبهناه بالموضع اللي فيه بنلاقي إيش؟ الأحاديث، وممكن يكون لا صفة إيش؟ للأحاديث نفسها أنها اسم مفعول معناها، كأنه وصفناها إيش بهذه الصيغة؟ يعني الأحاديث المستخرجة، ممكن الكتاب كله على بعضه مستخرج بهذا المعنى بدك إياه، لكن مش اسم مكان حقيقي يعني، لكن هو موضع الكتاب برضه موضع يعتبر، موضع الشيء ولا في مظني هو مظنة في هذا الشيء. طيب قال لك كثيرا ما يصاغ اسم المكان إيش؟ من الجامد، يعني أسماء جامدة على زنة غريبة جدا، اسمها إيش؟ مفعلة، لكن هذه إيش؟ سماعية أو قياسية؟ سماعية، بدك تحفظها حفظ وخلاص. يقول لك مأسدة، ما معنى مأسدة؟ مكان تكثر فيه الأسود، مأسدة. مقثأة، مكان يكثر فيه إيش؟ القثاء، يقول لك مخثأة. مسبعة، مسبعة، مكان تكثر فيه السباع، شفت؟ ومأسدة مكان تكثر فيه السباع، لكن هذه مسألة إيش؟ سماعية ولا يقاس عليها. اسم الآلة، هذا أسهل طبعا هي من غيره. اسم الآلة شو يعني؟ اسم للشيء الذي به نفعل، به نفعل، شيء نفعل به الفعل، اسمها إيه؟ آلة. شيء تخضع به، شيء تضرب به، شيء تكتب به، شيء تأكل به، شيء تأكل فيه إلى آخره، كإناء مثلا، هذا اسمه إيه؟ اسم الآلة، وعندها أوزان طبعا. أول إيه؟ وزن لها مفعل، زي ما أقول إيش؟ مبرد، لكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سطع عليه المبرد، اسمه مبرد، مبرد على وزن إيش؟ مفعل، مبرد. مفعال هذا مشهور جدا، أشهر شيء هذا مفتاح، مئشار، اسمه إيه؟ المئشار، أفصح من منشار، منشار ومئشار على وزن ماذا؟ اسمه المآشير والمئشار، الحديث الصحيح، فيأمر بالمئشار، يعني وهو إيه؟ المنشار، منشار ومئشار على وزن مفعال، مفتاح على وزن مفعال، نفس الشيء، واضح جدا. ومفعلة، مفعلة أيضا نفس الشيء، زي مقلمة أحسنت، مقلمة مفعلة، أو مكنسة، المكنسة سموها المكنسة بالعامية، لا هي مش مكنسة وإنما هي مكنسة، يكنس بها، مقصلة. ينشئ مقصلة أحسن الجلوتين. مقصلة اسمه تعرف المقصلة قطع الرؤوس جلوتين. ليس سموها جلوتين. الطبيب في واحد طبيب يخرب بيتهم الطبيب هو اللي اخترعها. اسمه الطبيب جلوتين فسموها جلوتين. اسمها مقصلة مقصلة مقلمة مكنسة اسمها آلة. طيب قال لك سمع ضم الميم والعين هذه أشياء سماعية شاذة بدكم تحفظوها زي ما هي هيك. مصعد الجهاز هذا إيش اللي بحطوا فيه الصعود تستنشق منه اسمه إيه مصعد. مدهن نفس الشيء تضعوا فيه إيش أنواع من العطور الدهن أنواع من العطور منخل المنخل هكذا اسمه منخل مكحولة قال لك كالميل في المكحولة وهذا أفصح عندها بعض الضبط الآخر بس أفصح ضبطها نعم بالضمتين مكحولة كالميل في إيه في المكحولة. بعدين في عندك إيه المدق ما هو المدق الذي يدق به مش شيء مدقوق اسم مفعول أو كذا لا المدق اسم لآلة يدق بها اسمه المدق بنحطه في الهون هذا اسمه المدق إذن إيه المصعد المدهن المفعولة المدق هذه كل أشياء سماعية ولا يقاس عليها بدك تحفظها كما هي وكذا. طيب قال لك أما اسم الآلة الجامد ما معنى جامد يعني غير مشتق فليس له ضابط وليس له وزن معين غير السماع وهذا معروف. انت لما تسمع كلمة سكين تعرف انها ايش اسم آلة بس مش على وزن ذكرناها صح بس اسم آلة هذه اسم ايه آلة سيف طبعا آلة نضرب فيها رمح قلم كل هذه الاشياء ايه اسماء ايه آلة قدوم الان نقول سيارة صح آلة ايه التي ايش ينتقل بها الانسان هي هيك حتى بتجيها لغات أجنبية ورح نستعتبرها إيه اسم آلة للانتقال هي هكذا فقط غير اسم عيار. وقدوم شو القدوم اللي بسموه إيش قدوم بسموه قدوم اللغة الفصيحة مش اسمه قدوم قدوم. وقال لك إبراهيم عليه السلام إبراهيم الذي إيه وفى أول إيه يعني إيش إنسان اختتن أول ما اختتن اختتن إيش بقدوم في صحيح البخاري واختلفوا في تفسير قدوم والصحيح المشهور أنه الآلة المعروفة القدوم هذا وقيل قدوم بلدة من بلاد فلسطين اسمها قدوم وهذا المقصود بحديثه البخاري لكنها طائف أنه المكان اسمه قدوم بلدة وإبراهيم ختن نفسه فيها لا بقدوم قدوم فعلا وهي الآلة المعروفة هذه بسموها القدوم الناس اسمها قدوم قدوم. طيب المقصور والمنقوص والصحيح هذا أسهل ما في درس اليوم. المقصور طبعا كل اسم أيها الإخوة معرب آخره ألف لازمة زي إيش زي هدى زي مصطفى هذه الألف هدى ألف لازمة هذه على شكل الياء لكنها هي ألف ألف طبعا ما فيش تحتيانا بالطين هذا يسمون الاسم إيش المقصور. المنقوص نفس الشيء آخره ماذا لكن ياء آخره ياء مش ألف زي مثلا إيش قاضي داعي أحسن رامي إلى آخره هذا بسموه إيش بسموه المنقوص. وطبعا في حالة إيش في حالة التنوين لما النون الآن إيش بنقول وفي حالة الرفع بنقول إيش قاضي بنقول قاض صح داع واضح هفدولي قاض فاقضي ما أنت إيه قاض يعني ما أنت إيش قاض به يعني فاخذ ما أنت قاض داع يعني داع. قال لك بعدين إيش والصحيح ما ليس كذلك اللي آخره ما هي ألف ولا آخره ياء بكون يسموه إيش هذا صحيح لكن ممكن تكون آخره إيش همزة طبعا اللي بتكون آخره همزة هذا في اسم إيه صحيح لكن بسموه إيش عنده اسم خاص به الممدود لأنه آخره إيش الهمزة بسموه الممدود. والهمزة هذه قد تكون أصلية مثل إيش قراء ووضاء ومش جمع هذا رجل قراء ورجل وضاء والهمزة هذه أصلية فيه همزة إيش قراء وهمزة وضاء ما معنى رجل قراء الناسك المتعبد ومعروف حتى عند اليهود هي فرقة القرائين وعندنا يقول لك إيش القراء العباد لكن هذا جمع قراء لكن المفرد إيش قراء رجل قراء ولك هذا رجل قراء يعني رجل ناسك متعبد ورجل وضاء يعني ما معنى وضاء جميل نظيف جميل ايه نظيف هذه همزه اصليه هذه همزه ايه اصليه وقد تكون الهمزه في زائده مثل همزه سماء لان اصلها ماذا سماء أصلها سما يسمها وهي إيه؟ سماون. طيب سما تذكر أو تؤنف؟ الاثنين ذكرت مرة السنة هذه، يقال هي سماء وهو سماء، ما فيش فيها خلاف، السماء تذكر وتؤنف، هو السماء وهي السماء، إلى آخر ما علينا. إذا قال لك إيش؟ مثل إيه سماء؟ مثل إيه صحراء. وبعدين قال لك إيه؟ وهذه قد تكون منقلبة عن أصل واوي زي سماء طبعا، لأنه إيش؟ سماء ماذا؟ يسمو، صح؟ إذا الأصل واوي. طيب أو يا مثل إيه؟ بناء. بنى ماذا؟ يبنو ولا يبني؟ يبني، معنى هذه يائية، وهكذا. أو مزيدة للتأنيث كحسناء وخضراء، كحسناء وخضراء لأنها من الحسن ومن الخضراء، وحمراء أيضا لأنها من الحمرة، هذه كلها بسموها إيش؟ مزيدة للتأنيث، مزيدة للتأنيث. انتهينا من درس المشترك.